أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز شرب بول الجمل للعلاج أم هو خاص للقوم الذين ارتدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أثابكم الله. الحكم عام، وهذا هو الذي نص عليه جماهير الأئمة والعلماء، على أنه لم يكن خاصا بالعرانيين. بحديث أنس رضي الله عنه أن أناسا من عكل أو عرينة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة بالقاحة. الحديث أن هذا ليس خاصا بهم بل هو عام. وللعلماء مسلكان، قال بعض العلماء: بول الإبل وبول مأكول اللحم طاهر، لأن البول في هذه الحالة ليس على سبيل الرخصة عندهم كما هو مذهب الحنابلة ومن وافقهم، فيجوز شرب بول الإبل من هذا الوجه وليس بمحرم، فلا وجه للتخصيص. وأما على مذهب الشافعية ومن وافقهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد العلاج والدواء، ويرون أن بول الإبل والبقر والغنم نجس، يقولون استثني وجود الحاجة وهي العلاج والتداوي، فمن كان محتاجا يتعالج ويتداوى، لكن لم يقولوا إن هذا خاص بالعرانيين. جماهير العلماء وأئمة السلف على أن هذا عام وليس خاصا بالعرانيين، لأن إما أنه لقصد العلاج فهو تشريع للأمة، وإما أنه لطهارة بول الإبل، والصحيح أن بول الإبل طاهر، وهكذا بول الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا أن نصلي في مرابض الغنم ولا تخلو من البول وفضلة الغنم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، وإنما نهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأنها تحضرها الشياطين، أو هو نهي تعبدي وليس لمكان النجاسة. ومما يدل على طهارة الإبل وفضلتها أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وصلى الراتبة، وصلى عليه الصلاة والسلام على بعيره في السفر النافلة، فكان يصلي على بعيره كما في الصحيح إلا المكتوبة، وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن البعير لا يخلو ساقه من البول، ولا يخلو فخذ البعير من البول، فلو كان نجسا لما صلى عليه الصلاة والسلام ولما طاف على بعيره، وقد وقع طوافه على البعير في طواف الإفاضة من حجة الوداع، وأما طواف القدوم فقد طاف على قدميه صلوات الله وسلامه عليه وخب الأشواط الثلاثة الأول كما في الحديث الصحيح في منسك جابر، وطاف في طواف الإفاضة لأن الناس ازدحموا عليه وأصبحوا يقولون كيف يحج عليه الصلاة والسلام، فلما ركبه الناس ركب عليه الصلاة والسلام على بعيره وطاف بالبيت، والطواف بالبيت صلاة، فدل هذا على طهارة فضلة البعير، وأن بول البعير ليس بنجس، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.